طيب هذا شرط الرضي ولا يرد عليه ما ذكر عن سبويه ان اشرنا اليه انفا حمدا وشكرا قال يجب نحس العامل حمدا وشكرا مع انه ما ذكر بعده شيء فهذا لا يعارض ما ذكره الرضي كان سبويه لم يريد وجوب الحد اذا قصد به انشاء حمدا قصدت انشاء الحمد فيجب الحد واما اذا قصدت الاخبار ولم يذكر شيء بعده فهنا لا يجب يجوز حمدا ويجوز حمدت حمدا قال كيف نعرف كيف نفرق بين ضربت زيدا ضربا وتظنون بالله الظنون أنت تكتبه من غير أصل ويختلف المعنى اختلف ولا ما يختلف بين تظنون وتظنون من غير أصل اختلف المعنى لا يصح قال كيف نفرق بين ضربت زيدا ضربا وتظنون بالله الظنون أنا الأول مؤكد الفعل والثاني مؤكد للنوع الذي هو مؤكد للفعل لا يزيد عن مدلول فعله الذي هو المؤكد لا يزيد عن مدلول فعله بخلاف المبين يزيد عن مدلول فعله إما بيان عدد مرات صدور الفعل من الشخص هذا أو بيان إيش نوع الفعل أو بيان نوع الفعل فهذا هو الفرق بينهما ذاك لا يزيد على مدلول فعله يكون ضربا ضربت ضربا ضربا يدل على ما دل عليه إيش ضربت وهذا يزيد وتظنون بالله الظنون هذا زاد ظنون مختلفة هذا ظنه كذا وهذا ظنه كذا إلى آخر ذلك سرت سير زين هذا اختلف وبين النوع فزاد على مدلول الفعل زيادة وهي البيان نعم هو يريد محيط كيف نفكر من هذا وهذا المحيط المعنى ما في حال الفضل يا الله يحفظه ابن عقيل ابن عقيل من المصدر لا ينوي لنا من الغائب اين انت انت لسلامك الحمد لله حياك الله طيب نعم ايش اعد عد علي ما قلت ما حضرت انا السلام عليكم قال وما لتفصيل كإما منا عامله كيف واحد ما يحضر بعد ذلك يريد أن يعد الأدب هذا لا يسمع يا أخوان صحيح عند السؤال بعد هذا لا بأس بعد الدرس أما إذا حضر وما فهم أهلا وسهلا يجيب عن سؤاله لأنه حضر وما فهم ثم شخص مثلا ما يحضر يلا عيدوا للدرس ايش قلتم أنت في هذا المكان هذا ما يسمع قال وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا حيث عرض حاصل هذا البيت أنه إذا قصد بالمصدر لازلنا في مواضع وجوب الحد تقدم معنا أمس موضع من المواضع وهو ما إذا كان نائبا عن فعله يجب حد عامله هذا الموضع الثاني من مواضع وجوب حد العامل وذلك إذا قصد بالمصدر تفصيل عاقبة ما قبله فهو لا يجب الحد إذا قصد بالمصدر تفصيل إذا قصد بالمصدر تفصيل عاقبة ما قبله أي عاقبة الجملة التي قبله وجب الحد خذ المال إما بدلا بأوجه الخير وإما ادخارا لأهله خذ المال إما بدلا بأوجه الخير وإما ادخارا لأهله فهو المصدر كما ترى ذكر تفصيلا لعاقبة الجملة التي قبله لعاقبة الجملة التي قبله أي لبيان الغاية والغرض مما قبله هذا هو المقصود بعاقبتنا أي بيان الغاية والغرض مما قبله خذ المال الآن هذا كما ترى أمر بأخذ المال ثم تأتي بالمصدر بعد ذلك تبين الغاية من مضمون ما قبله أي من مضمون أخذ المال ما المقصود من أخذ المال فقال له خذ المال ثم بين الغرض والغاية من الأمر هذا ومن مضمون هذا الكلام المتقدم ما هي الغاية وما هو التفصيل لذلك قال له إما بدلا في أوجه الخير وإما ادخارا لأهلك وجد الوثاقة إما منا بعد وإما فداء فما هي الغاية من شد الوثاق والغرض من شد الوثاق ما هو الغرض من شد الوثاق على الكافرين والأسرى ذلك فصلها، قال إما بعد أن تشد الوثاق، إما أن تمنون منا أو تبدون إيش فداء، إما أن تمنون عليهم من غير أخذ شيء، وإما أن تأخذوا منهم الفداء وتطلبوهم. واضح. فهذا الوصف الذي يحلف عامله وجوبا الموضع الثاني إذا ذكر بيانا لجملة قبله، أي بيان الغرض والغاية مما قبله. فشد الوثاق، هذا الآن أمر بشد الوثاق، ما هو الغرض من هذا؟ ما هي الغاية؟ ما هي العلة في شد الوثاق عليهم؟ ثم قال لهم بعد ذلك إما من بعد وإما فداء. المصدر هنا ذكر بيانا ليش؟ لمضمون ما قبله. فإذا ذكر تفصيلا وبيانا لمضمون جملة قبله وجب حذف عامله، وجب حذف عامله بهذا البيت كما سمعت، إذا فصل به التفصيل والإيضاح لمضمون ما قبله، إذا فصل به التوضيح وكذلك التفصيل لمضمون جملة قبله ويجب حذف عامله ولا يذكر، معناه أنه يبين الغرض والغاية مما قبله، فإذا كان كذلك وجب الحذف عامله. وذلك يكون كما ترى في الأمثلة بعد وقوعه، أو يكون بوقوعه بعد أداة التفصيل، هذا الذي ذكر هنا وما لتفصيل، يكون كذلك المصدر يقع تفصيلا لما قبله، أي يبين الغرض مما قبله. هذا متى يكون؟ إذا وقع بعد إيش؟ أداة التفصيل. إذا وقع بعد أداة التفصيل وهي إما كما ترى وجد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فهنا يجب حذف العامل. فحاصل ما ذكر يجب حذف عامل مصدر المنصوب للتفصيل، أي لبيان عاقبة جملة قبله. وذكر الخضري هذا الأمر وأنه يحذف بثلاثة شروط في هذا الموضع، إذا كان تفصيل أو كونه عاقبة جملة، وكذلك تكون جملة متقدمة، وأيضا يؤتى به للتفصيل، ثلاثة شروط يكون للتفصيل ويكون أيضا عاقبة للجملة، وتكون هذه الجملة إيش قبله لا تكون بعده، فإذا ذكرت بعده يحذف جوازا ما يحذف جوبا. أو إذا كان تفصيل مفرد لزيد سفر، إما صحة وإما اغتناما، لزيد سفر إما صحة، إما يصح صحة أو يغتنم اغتناما من هذا السفر، فهنا ما يجب الحذف لأنه تفصيل مفرد لا لجملة، لزيد سفر إما صحة وإما اغتناما، فيجوز أن تقول إما صحة وإما اغتناما، ويجوز أن تقول إما يصح صحة وإما يغتنم اغتناما. فهذه ثلاثة شروط فيما ذكر، أن يقع تفصيلا، وأن يكون تفصيل لجملة، وأن تكون هذه الجملة إيش متقدمة لا بعده، فإن كانت بعده لا يجب الحذف كما ذكر الفضلي رحمه الله. هنا قال مثال ما بعده، إما إهلاكا أو تأديبا فاضرب زيدا، إما إهلاكا أو تأديبا فاضرب زيدا، هنا ما يجب الحذف وإنما جائز، لأن الجملة التي يعني تفصل ذكرت قبل أو بعد، الجملة المفصلة ذكرت قبل أو بعد مضمونها هذا ذكرت بعد، فهنا لا يجب الحذف، وإنما يجب الحذف إذا تقدمت هذه الجملة. طيب، قال وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، قال الخضري يذكر بأن الواو وما لتفصيل عاقبة لما على نذر، فالبيت ليس به ذكر لقسيم لما سبق، بل ما به داخل في الله عاقبة، وما فيه مانع أن هذا من الأقسام التي يجب فيها يشحذ العامل، ما فيه معارضة ولا فيه إشكال، في إشكال أبدا، هذا قسم وهذا عقب على القسم إشكال آخر من الأقسام الذي يجب فيها حذف العامل، وسيأتي عقب وسيأتي ذكر آخر من غير عقب، يكون العقب مقدر وكذا قال كذا، لكن الأصل وكذا العقب يكون مقدر، وهو الله ليس مراد الوضوء أثر الأول عطف عليه الثاني بالإحسان. قال مثله أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وضع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه، أي أن يكون المصدر في موضع يوضح ويفصل تفصيل هذا المعنى لعاقبة ما قبل، إذا وضع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه، أي أن يكون المصدر في موضع يوضح ويفصل عاقبة جملة قبله، عاقب الجملة قبله، أي يبين الغاية والغرض، أي يبين الغاية والغرض من مضمون الجملة قبله، من مضمون الجملة قبله، وذلك يكون بوقوعه بعد أداة تفصيل، وذلك يكون بوقوعه بعد أداة توصيل. إن شاء الله إن شاء الله. قال يكلف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه، كقوله تعالى حتى إذا، طيب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء عنك محمد. نعم حتى الفدائية أحسنت، حتى إذا أثخنتموهم، إذا ضرب ما يسر من زمان قالوا بشرط اسم منصوب بجوابه مضمن عن الشرط أثخنتموهم، نعم فعل وفاعل ومفعول، الواو الإباع من الجمع الثاء ينباع والفاء وقع من جواب إذا، إذا نعم حتى إذا وقع بعد إذا ابتدائية، إذا رأيت حتى بعد إذا ابتدائية تحكم عليه لأنها ابتدائية. طيب وشد فعل أمر مبني على حذف النون، الواو فاعل والوثاق مفعول به، أحسنت. نعم أئمة تفصيلية، من طيب وأن الفاء تفريعية تفريع على ما تقدم من الكلام. طيب من المفعول به تقسم مفعول مطلق لفعل محدود تمنون منا طيب معقوف طيب أحسنت، وفداء مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا ايضا تفعلون فداء انتم الشاهد الشاهد اما منا اما فداء وقع تفصيلا لما قبله، نعم المصدر هنا وقع تفصيلا لما قبله فرجل الحذف عاملا. قال رحمه الله فمنا وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير الله اعلم، هذا جيد اخوان يقول التقدير الله اعلم انه يذكر كلام الله سبحانه وتعالى يقدر فيه، ربما يكون هذا التقدير ربما يكون غيره، فالاحسن يقول الله اعلم. قال والتقدير والله اعلم فاما تمنون منا واما تفدون فداء، وهذا معنى قبل وما لتفصيل الى اخره، ان يحلف عامل المصدر المسلوق للتفصيل حيث عنا أي عرب. قال رحمه الله كذا مكرر وذو حصر ورد، كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل، نائب فعل لاسم عين السند، نائب فعل لاسم عين السند. طيب هذا موضع ثالث من مواضع الوجوب الحذف، كذا أي كذا الحكم المتقدم أيضا لما ذكر، وهو ما إذا تكرر المصدر، ما إذا تكرر المصدر أو كان مصدورا وجب حذف عامله، وجب حذف عامله، فهذا موضع من مواضع وجوب الحذف، إذا تكرر المصدر أو كان مصدورا المصدر بإلا أو بإنما، ووقع هذا المصدر بدلا عن اسم عن فعل، وهذا الفعل أسند إلى اسم إيش؟ إلى اسم عين أي خبر عن هذا الاسم المذكور. فهنا يذهب عاملا نعيد ذلك وسيذكره ابن عقيل بشرح طيب أن المصدر يحذف عامله وجوبا في الموضع الثالث هذا إذا تكرر، هذا واحد، أو كان محصورا بإن أو بإنما، وكان المصدر هذا المكرر أو المحصور بدلا عن فعل، هذا الفعل أسند إلى اسم، إلى اسم عين أي اسم ذات، إلى اسم عين أي أنه وقع خبر عن اسم عين أي فعل محذوف هذا وقع خبر عن اسم عين، فناب عنه لما حذف فناب عنه ايش؟ المصدر المكرر والمصدر المحصور، فهو لا يجب الحذف في هذه الحالة إذا تكرر المصدر أو حصر بإنما وكان بدلا هذا المصدر عن فعل واقع خبر عن اسم ايش؟ عين أي عنده. قال رحمه الله أي كذلك يجب عندي حتى كذلك قال أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين أي أخبر به عنه وكان المصدر مكررا أو مكسورا. فمثال المكرر زيد زيرا زيرا، عندك يا أخي زيد زيرا زيرا، نعم سيرا مبر مطلق هنا عن فعل خبر الأصل عن اسم عين أحسنت وعامله أين هو سيرا هذا محذوف وجوبا والتقدير زيد يسير سيرا وسيرا الثاني توكيد أحسنت ولا يجوز مثل الفعل هنا لأن هذا المصدر كالعوض مكرر هذا عن الفعل ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. قال بمثال المكرر زيد سيرا سيرا والتبديل زيد يسير سيرا فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه. ومثال المحصور ما زيد إلا سيرا عندك عادل ما نافع أحسنت وزيد مبتدا وإلا أداة حصر وسير المفعول المطلق لفعل محذوف وجوبا ما زيد إلا يسير سيرا نعم أحسنت وهذا الفعل المحذوف الجملة خبر جملة هذا الفعل مع فاعل وما ذكر خبر أحسنت والشاهد حق العامل المحذوف لأن المصدر حصر. قال ومثال المحصور ما زيد إلا سيرا وإنما زيد سيرا والتقدير ما زيد إلا يسير سيرا وإنما زيد يسير سيرا هذا ما عنده هذا يكتبه أصحاب الفضائل يكتبون هذا السبب. والتقدير ما زيد هذه فارقة الآن صح عندهم اكتبوا هذه ما زيد. قال والتقدير ما زيد إلا يسير سيرا وحذف يسير وجوبا وإنما زيد يسير سيرا اكتبوا هذا أيضا بعد قوله إلا يسير سيرا ما زيد ما يسير سيرا وإن سيرا وإنما زيد يسير سيرا هذا يعني محمد الدين وإنما زيد يسير سيرا. قال فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير هذه العلم تحفظ في الحذف فعلة وجوب الحذف في التكرار ما هي أن التكرير قائم إيش مقامه قام الفعل وفي الحصر أن الحصر فيه من التأكيد القائم مقام إيش التكرير هو الفعل الأول عنده. طيب وأما إذا لم يكرر سيأتي أنه لا يحدث وجوبا أنت سيرا أنت سيرا إذا لم يحصل تكرار المصدر ولا حصر ولا يجب الحد كان تقول أنت سيرا يجوز أن تقول أنت سيرا وأنت تسير سيرا وكذلك إذا لم يكن المحذوف خبرا عن اسم عين أيضا لا يجوز إذا لم يكن المحذوف الذي نابع عن المصدر خبرا عن اسم عين لا يجوز هذا. أمرك سير خير، أمرك سير خير معود التكرار ما يجوز هذا، لأن هذا المكرر هو خبر عن اسم عين، خبر عن معنى، أو هذا الفعل الذي حذف ونابع عن المصدر ليس خبرا عن اسم عين وإنما هو عن معنى، فهنا عند بعضهم يتعين الضرب فتقول أمرك سير خير، أمرك سير خير، ولا تقول أمرك خيرا خيرا، لأنه إنما يجب حذف إذا كان الفعل المنوب عنه خبرا عن اسم إيش؟ عين، وهنا ليس كذلك، أمرك خيرا خيرا ما هو خبر عن اسم عين هذا، وإنما شيء معنى من المعاني، فلا يجب الحذف، بل يتعين الرفع عند بعضهم، يتعين الرفع فتقول أمرك خير خير وإن حصل التكرار. وإن حصل التكرار لأن هذا المحذوف الذي سيقدر ليس خبرا عن اسم عين وإنما هو عن معنى سيكون، فلا يجب هنا النصر ولا يجب كذلك الحذف بل يتعين عند بعضهم الرمي. هذا ما ذكره الأخير ابن عقيل سيذكر ما أشرنا إليه قبله وهذا لم يذكره. قال فإن لم يكرر ولم يحصر وأيضا نشيد إيش ولم يكن المحذوف خبرا عن اسم عين، فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحد، نحو زيد سيرا التقدير زيد يسير سيرا ما يجب الحد، هذا فيه إشكال، ما هو زيد سيرا قال ما يجب الحذف، معنى انه يجوز ان تقول زيد سيرا وزيد يسير سيرا، هذا فيه اشكال، فما هو الاشكال؟ على ما تقدم معكم، ما هو الاشكال؟ هذا الان هذا كلام ابن عقيل قال فان لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف، ثم مثل بهذا المثال زيد سيرا، معناه يجوز ان تقول زيد سيرا ويجوز ان تقول زيد يسير سيرا، هذا المثال فيه اشكال، ما هو؟ لا واحد في إشكال على قول وحكم عامل مؤكد امتنع، هذا مصدر مؤكد الآن، هذا ما مصدر مؤكد يا أخوان، زيد خيرا وقد تقدم وحكم عامل مؤكد امتنع، هذا في إشكال، هذا المثال، هذا المثال في إشكال على ابن عقيل نفسه الذي رد على ابن الناظم أنه قال هناك مثلا يجوز فيها إيش؟ الحذف وكلام الوالد سهو ما هو صحيح هذا، يعني كلام الوالد مو صحيح يقول حكم عامل مؤكد امتنع، هذا مو صحيح لأنه مو واجب، بل هو جائز عند ابن الناظم، حذف عامل مؤكد جائز وليس بواجب، يعني قصدي ذكر عامل مؤكد هذا جائز وليس بواجب، عند من هذا؟ عند ابن الناظم، رد عليه ابن عقيل، بماذا استدل ابن الناظم؟ استدل بنحو ضربا زيدا، قال هنا يمكن ابن عامل ووالده يقول حذف عامل مؤكد امتنع، كيف يمتنع وقد تجمع على انه هنا يحذف ولا يذكر العامل، فيقول سيرا ضربا ايش؟ زيدا، وهنا ابن عقيل يقول زيد سيرا وهذا الوصف مو مبين كما ترون، وإنه هو إيش؟ مؤكد سيكون التقدير زيد يسير سيرا، وهو الباب المؤكد وليس الباب المبين، وقد تقدم أن الناظم يقول وحكم عامل مؤكد امتنع، فهو الجواب؟ ما هو الجواب؟ كيف؟ ما في تأكيد، هذا الآن مؤكد ما هو مبين، نعقيد قد جادل فيما تقدم معنا أن الكلام صواب مع الناظم أن حذف عام مؤكد ما يحذف، وهنا يقول يجوز أن تقول زيد سيرا وزيد يسير وإيش؟ سيرا. أنه يقول مقام فعل أمر. ها؟ ما مهم ما في جواب غير ما ذكره الصبران في كلامه عن الشؤون، قال لعله جرى هنا على مذهب ابن الناظم. لعله جرى على مذهب ابن الناظم من الحذف ما هو واجب. أن الحذف هو واجب أو يكون هذا المقصود مقصود به البيان، قال الصبان هذا ظاهر بالنسبة للمصدر المبين دون المؤكد لامتناع إضمار عامله عند الناظم كما قيل قبله محب عامل المؤكد امتنع. وبهذا يعلم ما في تمثيل الشارح إلا أن يكون جرى على رأي ابن الناظم. إيش قال الجمهور؟ ذكر توجيها ومشكلة هذا المثال. قد تقدم أنه يمتنع حذف العام ما عنده بالحمد والنقرة لأنه بقي وقت. منهم هذا المعلم عليه قال ابن مروان الطرف الشرعي حاصل اعتراضه انه قال ما قاله الناظم غير صحيح لان عامل المصدر المؤكد يحذف جوازا وجوبا فالاول نحو انت سيرا هذا معنى يعني انه ما هو صحيح كلام العقيل عقيل كلامه مردود وقد تقدم الكلام ان حذف عامل المؤكد ما هو واجب وانما هو او ذكر عامل المؤكد ليس بواجب وانما هو ايش جائز هذا نخرج به يا اخوان وكلام العقيل جدل المتقدم قد ذكر الصواب فيه قد ذكر الصواب فيه هذا الذي قرره عن محمد قال حاصل اعتراضه انت يذكر كلام العقيل انه كلام المفقودي لكن المقصود واحد حاصل اعتراضه انه قال ما قاله الناظم غير صحيح مثل هذا ابن الناظم اعترض عليه المفقودي او مقسم حاصل ما قاله هذا كلام ابن الناظم اعترض على والده قال حاصل اعتراضي انه قال ما قاله الناظم غير صحيح لان عامل النص المؤكد يجب يحلف جوازا وجوبا فالاول نحو انت سيرا وهذا الوجه قد ذكره المقودي والثاني مع التكرار نحو انت سيرا سيرا انتهى بمعناه وانتصر غير واحد من ائمه الاعلام للناظم وقالوا ان الامثله التي استدل بها ولده على الحذف من قبيل ما جئ به بدلا من الاخذ بفعله وقد تقدم والناظم يسلم بالحذف فيه يعني الناظم يسلم بالحذف في مثل هذا ضربا زيدا يسلم بالحذف فيه وإذا استثنى هذا وما يجعله باب مؤكد على ما ذكر ابن عقيل والناظم يسلم بالحذف فيه وسيقول والحذف حتم مع آت بدلا من فعله وليس من المصدر المؤكد والصحيح كما تقدم معنا أنها من المصدر المؤكد فلا يتناولها وحذف عامل وإن قلنا منه باعتبار الأصل لذهاب ذلك الأصل إلى آخر أجوبة كثيرة ما نريدها فإن قلت نحو أنت سيرا هذا الذي أردنا فإن قلت نحو أنت سيرا ما يجوز في حذف العامل وذكره ليس من أقسام وحذف عامل مؤكد ولا من أقسام وحذف حتم فمن أي قسم هو حينئذ فقلت أن معنى جواز الوجهين فيه أنه يجوز فيه اعتباران أحدهما كونه مؤكدا هذا جواب الحمدون الآن في المسألة التي نحن نريدها فالجواب أن معنى جواز الوجهين فيه أنه يجوز فيه اعتباران أحدهما كونه مؤكدا للعامل فيجب حينئذ ذكر عامله فيجب أن تقول إذا أردت به التوكيد اعتبرت التوكيد فيه يجب أن تقول زيد يسير سيرا ولا تقول زيد سيرا لأنه تقدم حكم عامل المؤكد امتنع أحدهما كونه مؤكدا للعامل فيجب حينئذ ذكر عامله وثانيهما كونه بدلا من اللفظ بفعله فيجب حينئذ الحذف عامله لا بس يعني ولا تكلم كلام لا بس الذي ذكره الحمدون لا بس ففي اعتباران هذا زيد سيرا اما ان يكون مؤكد فيجب الذكر فتقول زيد يسير خيرا واما ان يكون من البدل عن فعله من البدل عن فعله كضربا زيدا فيكون هنا يجب حذف ايش؟ العامل يجب حذف العامل جواب لا بأس به كلام الممنون طيب بقي إذا لم يذكروا إخوان هنا قال فإن شئت حذفت يسير وإن شئت صرحت به بقي إيش الذي أيضا ذكر نعم تقول الاحتراز باسم العين كلام ابن عقيل اسم عينه هو كلام الناظر يذكر والاحتراز باسم العين عن اسم المعنى نحو أمرك سير سير والاحتراز باسم العين عن اسم المعنى نحو أمرك سير سير فيجب أن يرفع عن الخبرية فيجب أن يرفع عن الخبرية هنا لعدم الاحتياج فيجب أن يرفع عن الخبرية هنا لعدم الاحتياج إلى إضمار فعل إلى إضمار فعل هنا أيضا العشرون الثاني من 18 فما هو جواب يا أخي عبد الله تقريبا من اليوم؟ ما هو جواب محمدون من هذا في المشكل؟ زيد سيرا على وحكم عامل المؤقت امتنع. نعم يكون زيد سيرا فيه اعتباران، إما أن تجعله من المؤكد فيجب هنا زيد فتقول زيد يسير سيرا، وإما أن تعتبره من إيش؟ من البدل عن فعله فيجب حذف العامل. فعلى هذا كلام ابن عقيل أن كلام ابن عقيل الذي ذكره وكذلك يحذف عامل مصدر وجوبا فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف زيد سيرا، فهذا الجواز يجوز أن تقول زيد سيرا وزيد يسير سيرا بهذين إيش؟ الاعتبارين لهذا المصدر، إما أن تجعله مؤكدا فيتقول زيد يسير سيرا، وإما أن تجعله غير مؤكد أي وإنما هو نائب عن عامله فتقول زيد سيرا.